أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم. شيخنا حفظكم الله، هذا سائل يقول: ما معنى الظهر تابع للعصر؟ من قال الظهر تابع للعصر؟ الظهر وقت له وقت، صلاة لها وقتها، والعصر صلاة لها وقتها، ولكنهما تجمعان للأسباب الشرعية من سفر أو مرض أو مطر ونحو ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول: وما أوقات النهي التي ينهى عن الصلاة فيها؟ أوقات النهي 5 على التفصيل و3 على الإجمال. من بعد صلاة من طلوع الشمس، من بعد أداء صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قيد رمح، وحين تزول حينما تصير الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، هذه 3. ومن بعد صلاة العصر حتى تغرب، ومن غروبها إلى غروب الشمس، ومنذ غروبها حتى تغرب، يعني حين، وهذان وقتان في الأصل أنهما وقت واحد، فتكون في الأصل أنه من بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وحينما تكون الشمس في كبد السماء، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس، يعني إذا غاب القرص ارتفع الذي هو النهي. أوقات النهي تكملة السؤال التي ينهى عنها الصلاة فيها، هذه 5 على التفصيل و3 على الإجمال، والإجمال أوضح، يعني من بعد صلاة الفجر، من بعد أداء صلاة الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، وحينما تكون الشمس في كبد السماء إلى أن تزول، ومن بعد صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس. أو مسافر العدل، هو سأل عن الأوقات النهي فقط، كنا نفرح بأن نختصر وأن الكلام يصير قليل، لأن الكلام يتعب الإنسان، يعني الشرح لما يتواصل. على كل حال، يجوز القول الصحيح أنه ما يجوز فعل النوافل إلا ذوات أسباب، مثل طفت وتريد أن تصلي ركعتين، دخلت المسجد تصلي ركعتين تحية المسجد، توضأت فتصلي ركعتي الوضوء لحديث بلال، صلاة الكسوف، صلاة الخسوف، وأيضا الاستسقاء، يعني إذا ما التجاوز، هذه فروض كفاية، لكن ذوات الأسباب هي التي سمعنا، أيضا سجود التلاوة على من يقول أنه صلاة. نعم، خلونا في الأسئلة المكتوبة بعدين. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: هل أفشي السلام على مجلس أغلبيته من النصارى؟ وماذا أفعل إذا ألقوا علي السلام؟ هل أقوم بالرد عليهم؟ إذا كان فيه مسلمون تسلم، تقصد السلام لهم. أما إذا كان فيه ليس فيه إلا نصارى فلا تبتدئهم بالسلام كما جاء في الحديث. نعم. تقول عليكم كما جاء في الحديث أيضا. أحسن الله إليك. وهذا سؤال يقول: ما حكم الحنحنة في الصلاة بكثرة؟ وما حكم إذا كان هذا الفعل من إمام، هل عليه إثم أو تبطل الصلاة؟ الحنابلة يقولون: فإن انتحب أو تنحنح فبان حرفان بطلت الصلاة، هذا هو القول الأول. القول الثاني أن الصحيح أن النحنحة ونحوها للحاجة لا تضر ولا تبطل الصلاة، وهي جائزة كما دلت عليه الأدلة. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: أنا أمارس صيد الطيور والحيوانات، ما هو المتفق عليه للتسمية؟ على الطير قبل الصيد، فهل أسمي قبل أن أطلق الرصاص أو بعد أن أطلق الرصاص؟ لحين الإرسال، إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله دل على أنه يسمي عند الإرسال، وتكون حينئذ التسمية كافية بهذا الاعتبار. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: ما حكم التصوير بجهاز الفيديو؟ الأصل في التصوير التحريم، ولكن يستثنى منه ما دعت إليه الحاجة. إذا كان هذا التصوير في الفيديو أو في بالتصوير حبس الظل ونحوه الحاجة، ما قلنا الضرورة، الحاجة، تعليم دين، تعليم دنيوي، أشياء تابعة للأمن، كل هذا يجوز. إلا في الأصل أن التصوير محرم. كنا نفعله لا يدل لسان، فرق بين اللسان يفعل الشيء ويستغفر الله ويعلم أنه وقع في حرام، بعكس الإنسان يستحل شيء. فعلى كل حال التصوير فيه خلاف قوي الذي هو كاميرا الفيديو وحبس الظل، لكن الأدلة الأصل فيها العموم، ثم الأدلة الأصل حبس دلالتها على المقتضى اللغوي، وكل هذه تساعد على أن الأصل في التصوير هو التحريم. لعن الله المصورين، هذا ما معنى التصوير. التصوير في اللغة هو ما كل ما كان صورة، سواء كان له ظل أو غير ظل. فالأدلة وعمومها يجب أن تمضى على العموم وعلى المدلول اللغوي لا على المدلول العرفي إلا بدليل، وإلا في الأصل إطلاق الأصل تقديم اللغة حتى نهجر دلالة اللغة إلى المقتضى العرفي، وليس هناك ما أو سبب أو دليل يوحي بهذا الأمر. ومع هذا بعض أهل العلم من المتقدمين من العلماء المعاصرين يرى أن مثل هذه الأمور أنها حبس للظل وأنها أصل لا تدخل في الصورة، ومن يرى هذا فله اجتهاده. وأما الذي يظهر والله أعلم هو ما ذكرنا. نعم. أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول: إذا كان الإمام لا يطبق بعض السنن مثل رفع اليدين والجهر بالتأمين، فهل للمأموم أن يتم به في ذلك الفعل أخذا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به؟ لا، إذا ترك السنن لا تترك السنن، المراد به أن توافقه في الصورة الواجبة، الأركان، الشروط، الاقتداء، أن تكون بعده في الأفعال القولية والفعلية. أما إذا ترك السنن فينبغي لك أن تفعلها، وأن لا، اللهم إلا في قضية اجتهد فيها بعض أهل العلم، قضية جلسة الاستراحة، ونقول حتى جلسة الاستراحة تفعل ولو لم يفعلها الإمام، لأن هذه من السنن التي لا تدخل في مفهوم الاقتداء، وينبغي على الإمام، ينبغي لك أن تناصحه ليوافق فعلك الذي هو مقتضى السنة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: أنا حججت في سنة من السنوات وأخذت عمرة، وأنا الآن في الأراضي الطاهرة، فهل من الأحرى لي أن أعتمر عن نفسي أو أن أعتمر عن والدي من باب البر والوفاء؟ القاعدة أن الإنسان يفعل الفعل لنفسه، هذا هو الأصل، لأن الله جل وعلا يقول: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. لكن يجوز للإنسان أن يفعل عن غيره قربة وليكون ثوابها لهذا المفعول عنه من ميت أو حي على تفصيل، لكن بالنسبة للميت الثابت أن الذي ينفعه الدعاء، أن تدعو له لعموم الآية والذين جاءوا من بعدهم وعموم حديث أو ولد صالح يدعو له. الثاني أن تفعل له أن تحج عنه أو أن تأتمر عنه. الثالث أن تتصدق عنه. هذه الأمور هي التي ثبتت بها الأحاديث. فالإنسان إذا جاء ينبغي له أن يفعل الشيء لنفسه، لكن على إذا خالف وفعل هذه الأمور الثلاثة لغيره من أقاربه الميتين فلا بأس حينئذ ولا حرج. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ظهر مؤخرا في بعض الجرائد من يفتون بغير علم، وآخر فتواهم التي نزلت يقولون أنهم لا تجب الصلاة في الجماعة ولا يجب عليهم ولا يجب على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تغلق محلات التجارية. يا إخوان، يعني أصلا الجرائد هذه ينبغي على المسلمين إذا رأوا مثلها أن يقاطعوها وأن لا يشتروها. هي هذه الجريدة تقوم على من؟ تقوم على مالي ومالك ومال غيرنا من المجتمع. يعني إذا رأينا جريدة يطرح فيها طعن في الدين، في مسلمات الدين، في ثوابت الدين، ينبغي على المجتمع كله أن يقاطع هذه الجريدة وأن لا يشتريها، وبهذا أعظم سلاح لمدافعتها. أما ما يمكن أن يقال فيها مما يكتبه بعض الكتاب الجهلة، فهذا يصدق في حديث يأتي على الناس زمان ينطق، وقال: وينطق فيه الرويبضة، الرجل يتكلم في أمر العامة. يعني الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. وهذا منه، يعني إنسان ليس عنده دراية بالعلم الشرعي ولا بمقتضى الأدلة ولا بعلم آلات الاجتهاد، ثم يأتي في مسألة عامة، قضية عامة. هذه صلاة الجماعة قضية من قضايا الدين الكبيرة التي تمس كل أحد. ولا شك أن الأدلة سواء من القرآن أو من السنة تفرض على المسلم أن يصلي في المسجد جماعة، وهذه أعظم سمات المسلمين وصفاتهم. ولهذا لما الله جل وعلا قال ذكر الفلاح لم يقل قد أفلح المؤمن الذي في صلاته خاشع، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، جمع ليدل على أن الصلاة من شأنها أن تكون جماعة. والأحاديث كثيرة جدا جدا في صلاة الجماعة، حتى أن شيخ الإسلام التيمي يرى أن من لم يصلي بدون عذر فإن صلاته لا تصح، وابن حزم وهم محققون. فليس هذا أول ما تطالعنا به وسائل الإعلام. نسأل الله أن يهدي القائمين عليها وأن يبصرهم. والمفروض أن يتكلموا هؤلاء في الطرق التي تهمل من قبل الأمانات والبلديات أو المزارع وخدمات المزارع، الأسواق وخدمات الأسواق، كل ما يتعلق بنفع المسلمين. كان هم صادقين في خدمة المجتمع ومتابعة مصالح المجتمع، ما يأتي إلى هؤلاء أصلا هم أبواق لغيرهم من الأعداء، سواء علموا أو لم يعلموا. قد الإنسان يتكلم بأشياء يخدم بها الأعداء، وهذا منه، لأنها تهدم مسلمات الدين شيئا فشيئا. اليوم يتكلمون عن الحجاب، ثم يتكلمون عن صلاة الجماعة، يتكلمون عن الاحتساب، يتكلمون عن القضاء، يتكلمون عن الهيئات، يتكلمون عن البناء على القبور والدعوة إليها، يتكلمون عن إحياء الآثار التي تستتبع أن الهمج والعوام يقعون في الشرك من حيث لا يعلمون. إذن هو شيء يخدم الأعداء في معاداة هذا الدين. وهذا ليس بأول، يعني قضية خلق القرآن من أين جاءت ومن أين نبعت؟ من أبي دؤاد ابن أبي دؤاد، وهو في الأصل المعتزلي، يقول لا إله إلا الله، لكن هو خدم الأعداء من أعداء الإسلام في ذاك الوقت، وعربت كتب اليونان، وأحدث المأمون على المسلمين ما أحدث، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما أظن أن الله يغفل عن المأمون جزاء ما أدخله على أمة محمد. أيضا هؤلاء حينما يكتبون عن هذه المسلمات الدينية ونسف المرجعيات العلمية، هو أصلا في حقيقته دفع للدين، لأنه لا يقدر أن يقول دين الإسلام فيه كذا. تهب الأمة، حتى العاصي، العاصي عنده غيرة على دين محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هم يأتون بأشياء تروج على العوام، ولكن إن شاء الله بإذن الحي القيوم أن هؤلاء دعواتهم مكبوتة ومردودة. وأقول على العالم أن يرد، وعلى المتعلم أن يعلم أن مثل هذه الأشياء لا يشغل نفسه بها، وأن على قطعت وسائل الإعلام التي فيها الفجور أو فيها الدعوة إلى التعرض لمسلمات الدين، حتى يسلم ديننا نقيا سليما من هذه الدعوات المغرضة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: رزقت والحمد لله بفتاة، فما تنصحونني جزاكم الله خيرا لتربيتها تربية صحيحة إسلامية؟ وهل نختنها كما تعودنا في بلادنا؟ أفيدونا بالكتاب والسنة وفقكم الله. أما بالنسبة للختان، فالختان للنساء جائز، لكن بشروط، يعني لابد أن يكون يعرفها الخاتنة، تعرف ذلك، وأن لا تنهك في الختان. وأما التربية فأنت تربيها على المسلمات الإسلامية والأخلاق النبوية والعادات الطيبة والكلام الحسن، كما قال علي رضي الله عنه بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم عليكم نارا، أي علموهم وأدبوهم، علموهم بتعاليم الإسلام وأدبوهم بآداب النبي صلى الله عليه وسلم وبكل خلق جميل حسن مما يتخلق به الناس في حياتهم وفي مجتمعاتهم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أنا أعمل لدى كفيلي نظام 12 ساعة، والآن طلب مني الزيادة في العمل، وإلا فسوف يأخذ إقامتي ويطردني من البلد. وكتب تنبيه يقول: مع العلم أن العمل شاق جدا في بعض الأحيان، وتفوتنا صلاة الفجر مع الجماعة. الأصل أن العقد ملزم للطرفين، فالخروج عن مقتضاه ظلم من هذا الخارج من أحد الطرفين عن مقتضى العقد، كما هو الكفيل في هذا السؤال، وحينئذ يكون هذا ظلم. والظلم أمره عظيم، خاصة إذا كان لمن ملكك الله مصلحته وهم العمال. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ظلمهم في أحاديث كثيرة. وكنت أقرأ البارحة كتابا يتكلم عن بعض حياة بعض المجتمعات الإسلامية، فوقعت على قصة عاقبة الظلم. يقول أن رجلا كان له مزرعة غناء فيها من أنواع الفواكه ومن أنواع الحيوانات، ويعيش في ملك عظيم، وكان يعامل أجراءه بكل أمر يطلبه الشرع، فكان لا يرى إلا بركة وخيرا. ثم إن أحد أولاده لما كبر هذا الرجل تولى القيام على شؤون هذه المزرعة، فأصبح يسوم العمال بالمعاملة السيئة، وأنه كان له ما يسمى في القديم بالأرقاء أي المماليك، فوقع من أحدهم خطأ فضربه حتى أغمي عليه، ثم استمر في مرضه حتى مات. ثم العبد طبعا الحر لا يقتل بعبده، ثم بعد ذلك حصل من هذا أن الحالة تغيرت وأجدبت الأرض وتغيرت معالمها وأصبحت في أشر الأحوال، وقال ماتت بهائمهم وأصبح من أفقر الناس. يقول وأن هذا الرجل صاحب مالك المزرعة مات أبناؤه قبله، فأصبح هذا الرجل أو هذا الولد في أشر الأحوال، وانتقل من هذه البلد ولا يعلم عنه بعد ذلك إلا أسوأ ما كان عليه من العاقبة، مما يدل على أن الظلم أمره وخيم وعاقبته سيئة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه في دعوة المظلوم: لأنصرنك ولو بعد حين. وانظر إلى هذا العامل الذي ترك أهله وبلده وفي غربة ويأخذ جزءا يسيرا على هذا التعب والشقاء والعناء، ثم يجد هذه المعاملة السيئة من هضم حقه أو منعه حقا مستحقا. فإذا رفع يديه إلى رب الأرباب فإن الله جل وعلا يستجيب دعوته: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا. فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك، والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال يقول: هل يجوز المسح على الجورب العادي؟ وما قولكم في اشتراطات الفقهاء؟ مأجورين حفظكم الله. ما دام أن الخف على مسماه وثابت في القدم ولو كان فيه بعض الخروق التي لا تغير مسماه الصحيح، جواز المسح عليه، كما قرر ذلك العلامة القيم في فقه غزوة تبوك، وذكر ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم، وأيضا في غزوة ذات الرقاع كان الصحابة تتخرق خفافهم، ومع هذا يمسحون على الخفاف. بسم الله عليك. الجورب يقول الجورب هو يعني أصل الخفاف، أصلها ما صنع من الجلد، هذا هو الخف. نعم. بسم الله. ويلحق بها طبعا من الصوف وغيره، لأن النبي سلم قال للوفد وأمرهم أن يمسحوا على الأصائب والتساخين. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز دخول دورات المياه بأجهزة الجوال التي تحتوي على مصحف مسموع أو مقروء؟ تفضل. هل يجوز دخول دورات المياه بأجهزة الجوال التي تحتوي على مصحف مسموع أو مقروء؟ أعيد الله. هل يجوز دخول دورات المياه بأجهزة الجوال التي تحتوي على مصحف مسموع أو مقروء؟ بالنسبة إذا كان مسموعا فلا حرج، لأنه أصلا لا يكون قرآنا إلا إذا سمع، ليس بمكتوب. أما المكتوب فيأخذ حكم المصحف، ولا يجوز لإنسان أن يدخل دورة المياه ومعه شيء فيه ذكر الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. نعم. ما حكم الذين يؤخرون صلاة الفجر حتى بداية الدوام؟ بس هنا تذكرت سؤال، السؤال الذي جاء يقول أني رأيت ربي في أحسن صورة، راجعناه فوجدناه حديث، ولكن كما قلت أنها رؤية منامية، رأيت ربي في أحسن صورة، قال فيما يختصم الملأ الأعلى. وأما لما سئلت عائشة هل رأيت ربك، قال نور أن أراه. نعم، أحسن الله إليك. وهذا سائل يقول ما حكم الذين يؤخرون صلاة الفجر حتى بداية الدوام ويعتذرون أنهم لو قاموا للصلاة فسوف يضيع عليهم النوم ويتقطع عليهم، فما قولكم مأجورين سددكم الله؟ أقول إن هذا ذنب عظيم وأمر محرم أن يؤخر الإنسان صلاة الفجر عن الجماعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء والفجر لأتوهما ولو حبوا، وقال أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. وهذا التأخير يترتب عليه فوات الجماعة في المسجد، وصلاة الجماعة في المسجد واجبة، وقد جاء في الحديث من سمع النداء فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء فصلى في بيته فلا صلاة له، أو في الحديث لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، قال ابن عباس إلا من عذر. أما إذا لم يكن هناك عذر فإن الإنسان قد ارتكب أمرا محرما، وكما قلنا أن بعض علماء التحقيق يرى أنه أي أن صلاته لا تصح، وأنه حينئذ يرتكب زورا وأمرا عظيما. وينبغي للمسلم أن يعلم أن العبادة إنما تأتي بالخير في دنياه ودينه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال احفظ الله يحفظك، فمن حفظ الله في فرائضه حفظ الله بدنه وقواه على أعماله وجعل وقته مباركا وجعل ما يكون من وقت ولو قليلا في النوم مباركا عليه وعلى بدنه، فليتق الله هذا الذي يفعل هذا الفعل. نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا بسنة رسولنا صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلنا من المبادرين إلى هذه الصلوات العظيمة لأنها أعظم أعمال العبد. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول ما حكم المارين بين يدي المصلي، وهل على المار إثم، وهل تبطل الصلاة بذلك، وهل للحرمين خصوصة في ذلك؟ في الجسر قادم شيء.